تسأل وتقول: ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى؟ العمرة ليس لها وداع في أصح قول العلماء، ليس لها وداع واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا، ولا الذين حجوا معه لما حلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج. أما العمرة فهو أمرها واسع مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن وفي خروج من الخلاف، وإلا فليس بواجب. والذي خرج من المدينة ولم يودع لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا، ويكون إحرامهم بها من الحليفة، إذا كانوا أرادوا عمرهم في المدينة أحرموا من الحليفة من ميقات المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.